بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد وصلنا في الكلام عن الأدلة المختلف فيها إلى مسألة الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو البقاء على الأصل. الأصل أيها الإخوة الكرام براءة الذمة من التكاليف، فلا يحق لك أن تقول هذا حرام إلا إذا عندك دليل على التحريم، وإلا فنستصحب الأصل وهو الإباحة، صح ولا لا؟ إذا أردت أن توجب على الناس تقول يا أيها الناس يجب عليكم أن تصلوا صلاة سادسة في اليوم والليلة، فإنه لا بد من دليل. إذا ما عندك دليل نستصحب الأصل وهو عدم الوجوب وبراءة الذمة من هذا التكليف، واضح؟ هذا هو الاستصحاب. والاستصحاب أيها الإخوة الكرام يطلق هنا ويطلق فيه القواعد الفقهية. يعني عرفنا هنا الاستصحاب أن تستصحب عدم وجود دليل على التكليف بالتحريم أو بالإيجاب، واضح؟ وفيه استصحاب الوصف الثابت الذي يعبر عنه في القواعد الفقهية بقولهم اليقين لا يزول بالشك. هذا استصحاب يبحث في القواعد الفقهية. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول استصحب الأصل وهو أنك متطهر، وليس هو المراد هنا بمبحث الاستصحاب، وإنما المراد استصحاب البراءة الأصلية. ولهذا قال الناظم إذا صار عندنا الآن عرفنا استصحاب يبحث في علم القواعد الفقهية واستصحاب يبحث في الأصول. الاستصحاب الذي يبحث في الأصول نوعان: استصحاب الأصل الذي ذكرناه وبيناه وهذا حجة، ولهذا قال واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية. ما هي البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية يعني براءة الذمة بناء على الأصل، استصحاب براءة الذمة من التكاليف. الأصل أصلية يعني نسبة إلى أنها هي الأصل، فبراءة الذمة ليست هي الأصل. حينما تقول لفلان ذمتك مشغولة بصلاة سادسة يجب أن تصليها في كل يوم وليلة، تمام؟ نقول لا، نحن نستصحب الأصل، البراءة الأصلية، إن لم يرد ما ينقل القضية، إن لم يأتي عندنا دليل ينقل هذه المسألة وينقل هذه القضية عن ذلك الأصل. فلو قال لك قائل مثلا قال شخص حنفي يجب أن تصلي الوتر، تقول لا، أنا أستصحب البراءة الأصلية وهي عدم الوجوب. فيقول بل ورد ما ينقل القضية، ورد عندنا أمر من الشرع فقال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن والأمر يقتضي الوجوب. هنا لا يصح أن نتمسك بالاستصحاب مع وجود الناقل، حينئذ لا بد أن نجيب عن الدليل فنقول لا، هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. إذن متى يعمل الاستصحاب؟ عند عدم وجود الدليل الناقل. ولهذا فإن الاستصحاب هو آخر ما يتمسك به الفقيه ولا يتمسك به مع وجود غيره. إذا فيه شيء في الباب انتهى الأمر، لا يصح الاستصحاب. هناك نوع آخر ذكره الأصوليون في مبحث الاستصحاب، وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف. ولنمثل عليه بأمثلة. خلونا نمثل عليه بمثال في كتاب الطهارة غير مشهور في كتب الأصوليين. إذا وقع بول إنسان على الثوب، هذا الثوب ما حكمه؟ نجس بالإجماع، صح ولا لا؟ نجس بالإجماع. إن غسلته غسلة فذهبت عينه وذهب أثره، هل غسلت غسلة وغسلتين وثلاث وأربع غسلات وذهب عينه وذهبت عينه وذهب لونه وذهب أثره، هل يطهر الثوب؟ ها؟ في خلاف. المذهب لا، أنه سبع غسلات. هل الذي يقول بأنه يطهر، بعضهم يقول أنه يطهر، فقال لك هذه نجاسة زالت عينها فزال حكمها، فهل يصح لك أن تقول لا ودليلي في هذا الإجماع، دليلي أن الثوب لم يطهر هو إيش؟ الإجماع. كيف الإجماع؟ قال أنا وأنت بل الكل مجمع على أن الثوب تنجس، صح ولا لا؟ فلا يرتفع، نبقى على ذلك الأصل ونستصحب الإجماع حتى يثبت إجماع على إيش؟ على طهارته. ولا يكون إجماع على طهارته إلا إذا غسلت سبع غسلات، قبل ذلك هو محل خلاف. فهل يصح أن نستصحب الإجماع في هذه الصورة فنقول والله نتمسك بالإجماع؟ قال لك لا، مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجلي، فمن يستصحب الإجماع في محل الخلاف هذا مخطئ في بناء الاستدلال. ليش؟ لأن حقيقة الإجماع ما هي؟ هي عدم الخلاف، صح ولا لا؟ أليس الإجماع هو عدم الخلاف؟ ولما غسل ثلاثة أو أربع غسلات هل الإجماع موجود ولا نقطع بارتفاع الإجماع؟ ها؟ نقطع بارتفاع الإجماع، فإن الخلاف موجود، كيف تستصحب الإجماع مع يقيننا بزوال حقيقته وقد وجد الخلاف الآن في الثوب؟ واضح؟ هذا معنى أنه لا يصح استصحاب الإجماع في محل الخلاف. لو قيل مثلا، لو قيل تناقشت مع واحد في الطلاق في الحيض هل يقع ولا ما يقع؟ قال لك نحن نجمع على أن هذه المرأة، الإجماع منعقد على أن هذه المرأة تزوجت زواجا صحيحا مكتمل الشروط والأركان بالإجماع، فلا يرتفع نكاحها إلا بإجماع، هل هذا صحيح؟ لا. استصحاب الإجماع في محل الخلاف هذا استصحاب لشيء قد ثبت الانتقال عنه، وهذا لا يصح. وضحت المسألة؟ هذا معنى مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجلي. ومثالها المشهور في كتب الأصول هو مثال التيمم، من تيمم ثم وجد الماء وهو في الصلاة، يقولون دخل في صلاة صحيحة بالإجماع فلا نبطلها إلا بإجماع، ونستصحب الإجماع على صحة الصلاة. نقول لا، الإجماع على صحة الصلاة لم يعد له وجود لوجود منافيه وهو الخلاف. هذا ما يتعلق أيها الإخوة الكرام بالأدلة الشرعية. ذكرنا الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة فيها، والآن أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى الكلام عن دلالة الألفاظ، دلالات الألفاظ، وهو الركن كم رقمه؟ الثالث. عندنا الأول الأحكام، الثاني الأدلة، والثالث الدلالات، والرابع المجتهد. قال وثالثا دلالة اللفظ جلا نصا وظاهرا وجاء مجملا من جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم. هنا يبين الناظم تقسيم دلالة اللفظ باعتبارين، باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار قوة الدلالة، باعتبار قوة الدلالة، فينقسم اللفظ باعتبار قوة دلالته إلى ثلاثة أحوال: إما أن يكون اللفظ دالا على المعنى من غير احتمال معارض، خلاص. وسننبه لأنه سيذكر تعريف النص في آخر مباحث الدلالات اللفظ، إلى أن اللفظ نفس اللفظ قد يكون نصا وظاهرا ومجملا. طيب، إذن إذا كان اللفظ يدل على المعنى من غير احتمال فهذا نص، إن وجد الاحتمال فإما أن يكون الاحتمالان متساويين لا مرجح لأحدهما على الآخر فهذا المجمل، لا نستطيع أن نقول هذا هو المراد أو هذا هو المراد إلا بمبين، خلاص. الثالث أن يكون الاحتمال أن يكون الاحتمالان أحدهما أرجح من الآخر. عندنا مثلا لفظ القرء، لفظ القرء، لفظ القرء يطرق في عند العرب على الطهر ويطلق عندهم على الحيض، فإذا قيل إن المرأة تتربص 3 قروء صار عندنا احتمال 3 أطهار وثلاثة حيض، ومن جهة النص الاحتمالان متساويان ونحتاج إلى مرجح من غيره. جيد، هذا معنى المجمل. الظاهر إيش؟ أن يكون أحد الاحتمالين أرجح من الآخر. مثال ذلك الأمر، الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب. جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، أمر بالوتر. من جهة اللفظ يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مستحبا، والظاهر في الأمر الأرجح في الأمر من حيث هو الأرجح هو الوجوب. هذا فظاهر أوتروا ظاهره بنفسه الوجوب. لما نظرنا في الأدلة الأخرى دلت على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. حملنا الحديث على الندب، صار الحديث مؤولا ويسمى عندهم الظاهر بغيره، ففيه عندنا ظاهر بنفسه وهو المراد أصالة بالظاهر، وعندنا الظاهر بغيره يعني لا من حيث دلالة اللفظ نفسه لكن بقرائن صرفته عن ذلك دلت على أن المراد المعنى الثاني، فحملناه على المعنى الذي هو في الأصل مرجوح لكنه صار راجحا، هذا يكون المؤول ويسميه بعضهم الظاهر بغيره أو الظاهر بالدليل، وسيأتي معنا إن شاء الله ويترك الظاهر للدليل ويسمي هذا الترك بالتأويل. إذن هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيمه من جهة محل الدلالة لا من جهة قوتها. محل الدلالة، إما أن يكون المعنى المراد يؤخذ من محل النطق فهذه دلالة المنطوق، دلالة المنطوق. فإذا قلت مثلا من حصل على درجة 90 في الاختبار فسوف يذهب معنا إلى الرحلة، خلاص. اللي حصل على درجة 90 هذا منطوق، اللي ما حصل على درجة 90 هل تكلمت عنه؟ لا. إذن دلالة كلامك على ما لم تتكلم به مسكوت عنه، هذه دلالة المفهوم. عرفنا من قولك الذي لم تنطق به أن الذي لا يحصل على هذه الدرجة أنه ما راح يطلع معك الرحل. جيد، وله أمثلة كثيرة تأتي من جهة النصوص الشرعية لكن أريد أوضح الآن بمثال يعني واضح، وستأتي أمثلة كثيرة إن شاء الله. عرفنا الآن المنطوق والمفهوم، نأتي الآن ونرجع إلى مبحث النص والظاهر والمجمل. مبحث الظاهر فرعوا عليه مباحث كثيرة، ربما لا ينصون على أنها متفرعة من دلالة الظاهر، لكن لو تأملت الباب لوجدت أنه بحث في ظاهر هذا الأسلوب وظاهر هذا الاستعمال وظاهر هذا اللفظ. فمن ذلك مبحث الأمر، فإن عنايتهم في باب الأمر تركز على ظاهر الأمر. الأمر يحمل على ماذا؟ ظاهره إيش؟ الوجوب، التكرار، الفور إلى آخره. ظاهر النهي التحريم وأشياء أخرى. ظاهر العموم استغراق جميع الأفراد وأنه لا يخرج منها شيء إلا للدليل. ظاهر الإطلاق أنه ينطبق على الجميع على سبيل البدل إلى آخره. فنبدأ أولا بمبحث الأمر. قال الناظم: وطلب الفعل بقول أمر، وعكسه النهي كلا تصر. ذكر هنا تعريف الأمر وتعريف النهي، لأنه قال وعكسه النهي، خلاص. فما هو الأمر؟ الأمر هو طلب الفعل بالقول. قم، اجلس، أقم الصلاة، آت الزكاة، هذه كلها طلب منك أن تفعل شيئا بالفعل بالقول. ويزيد كثير من الأصوليين يقولون طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، ولم نبين هذا ولم نذكره في الحد لأن بحثنا في أمر الشرع. فحينما يقال الأمر إن وقع من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء أو الطلب، ومن المساوي التماس، ومن الأعلى للأدنى أمر، من الأعلى للأدنى أمر. ونحن بحثنا في أمر الشرع للعباد، فهنا لم نقيده بالاستعلاء لأنه معلوم. طيب، طلب الفعل بقول أمر، هذا هو طلب الفعل. وعكسه النهي، إذا كان الأمر هو طلب الفعل فالنهي هو طلب الترك وطلب الكف. جيد، كلا تصروا، مثال النهي لا تصروا، وهذا إشارة إلى حديث لا تصروا الإبل والبقرة والغنم. تمام. ثم انتقل بعد ذلك إلى دلالة الأمر. عرفنا الأمر ما هو؟ عرفناه. يبقى الآن دلالته، والدلالات الآن هي من أي أنواع؟ لما نقول دلالة الأمر، الأمر يدل على الوجوب نصا ولا ظاهرا؟ هل الأمر هل هو نص في الوجوب لا يحتمل غيره؟ لا، إذن هو ظاهر. فالدلالات المذكورة هي تصنيفها في القسمة الأولى تدخل في النص ولا في الظاهر ولا في المجمل؟ نقول هي تدخل في الظاهر. ولهذا قال: وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر، تكراره في الفائت القضاء، والنهي عن ضد كذا الإجزاء. هذه ستة أشياء تستفيدها من صيغة الأمر. الأول الفور، فإذا أمرت بشيء فيجب أن تبادر إلى فعله، ولا يجوز أن تؤخره إلا لدليل. إن دل الدليل على جواز التأخير الحمد لله، وإلا فالأصل وجوب المبادرة، لأن الله عز وجل قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. هذا الفور. الثاني الوجوب، معنى الوجوب أنه يأثم بالمخالفة، خلاص. فإذا أمرت بشيء فالأصل أنه واجب عليك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، قلنا الصلاة واجبة. وآتوا الزكاة، قلنا إيش؟ الزكاة واجبة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قلنا إيش؟ الصوم واجب. وهكذا. تكراره، يعني يدل الأمر على وجوب تكرار الفعل. والتكرار أيها الإخوة الكرام يطلق على معنيين: التكرار بمعنى الاستدامة، والتكرار بمعنى فعل الشيء مرة بعد مرة. والأصل في الأمر أنه يحمل على الاستدامة، وجوب استدامته ما أمكن. فمثلا الله عز وجل أمرنا بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فنقول يجب على الإنسان أن يؤمن فورا، الكافر ما يجوز يتأخر في الإيمان. طبعا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا يدل على الوجوب، ويدل على أنه لا بد من استدامة الإيمان في جميع العمر. خلاص، هناك أشياء لا يتصور فيها إيش الاستدامة، لا تصور فيها الاستدامة. فهنا ننظر طبعا في الأدلة. فالصلاة مثلا واجبة على التكرار، لكن معنى التكرار أنها تجب 5 صلوات في كل يوم وليل. الزكاة تتكرر في كل حول. هناك أشياء لا يجب فيها التكرار لدلالة الدليل على عدم وجوب التكرار، مثل الحج، فإن الدليل دل أنه لا يجب التكرار فيه. وهذا كما قلنا أي مسألة أصولية إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك ما في إشكال. إذن الفور والوجوب في الأوامر، تكراره في الفائت القضاء، وهذا الرابع. هذه المسألة عنوانها في كتب الأصول الأمر، عنوانها في كتب الأصول هل القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد؟ قال لك لا، يجب بالأمر الأول. إذا أمرت بالشيء وحدد لك فيه وقت فلم تفعله في وقته، هل الأصل أنه يجب عليك فعل أن تفعله بعد الوقت، ولا الأصل أنه خلاص فات الوقت ما تفعله؟ خلاف بين الأصولين. عندنا أن الأصل أنك إذا أمرت فقد أمرت به، فإن فاتك فعليك القضاء، ما نحتاج إلى دليل خاص على القضاء، الأصل وجوب القضاء. هذا معنى قوله في الفائت القضاء. مثلا زكاة الفطر حدد لها وقت وهو يوم العيد، خرج يوم العيد وجانا واحد ثاني يوم بعد ثاني يوم بعد العيد ولا بعدها بيومين وقال أنا ما دفعت زكاة الفطر، بش نقول؟ تخرجها ولا خلاص استغفر وتوب ولا تخرج شيء؟ نقول يجب أن تخرجها. واضح؟ لأن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد، وقيل بخلاف ذلك. قال والنهي عن ضد، أيضا هذه من دلالات الأمر، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمر بالسكوت في الصلاة فقد نهيت عن الكلام فيها، وإذا أمرت بالخشوع فقد نهيت عن انشغال الذهن، وإذا أمرت بصلة الرحم فقد نهيت عن قطيعتها، وهكذا. كذا الإجزاء، ما معنى هذا؟ معناها أنك إذا أمرت بشيء فمقتضى ذلك أنك إذا فعلته على الوجه الذي أمرت به سقط عنك القضاء وبرئت ذمتك، فكان امتثال الأمر مجزئا. أعطيكم مثال، أمر الإنسان ب5 صلوات في كل يوم وليلة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فيه صلاة سادسة في اليوم؟ ما في. رجل صلى المغرب يوم السبت، يوم المغرب صلى، يوم السبت صلى صلاة المغرب وركب الطيارة، فأول ما ركب الطيارة أقلعت الطيارة رؤيت الشمس ثم غربت مرة ثانية، جيد، هل يجب عليه أن يصلي مغربا أخرى في ذلك اليوم ولا لا؟ لا. ليش؟ لأن الأمر هو فعلها على الوجه المأمور ولا ما فعلها على الوجه المأمور، فاقتضى ذلك براءة ذمته منها. رجل صام رمضان وأفطر في الطيارة لما غربت الشمس ثم أقلعت الطائرة فرؤيت الشمس، صار نهار رمضان، هل يجب عليه أن يصوم ولو أكل مثلا نلزمه بقضاء ذلك اليوم؟ لا. لكن قد يقال مثلا بوجوب الإمساك، يمكن إذا كان في البلد يعني ما كان مسافرا ممكن، لكن نتكلم عن وجوب الصوم، خلاص أنه صام ذلك اليوم فبرئت ذمته منه. هذا معنى كذا الإجزاء. والمسألة لها تطبيقات، لها تطبيقات أخرى. الآن نأتي، عرفنا دلالة الأمر، ستة دلالات: الفور والوجوب والتكرار ووجوب قضاء المؤقت إن فات والنهي عن ضده والإجزاء. نريد أن نعرف ما هي الصيغ التي تدل على الأمر. كيف نعرف الأمر؟ يذكر الأصوليون صيغة افعل، وهناك صيغ أخرى يعرف بها الأمر، وإلا حتى لو لم نسمها صيغة أمر لكن يعرف بها الأمر. ما هي الصيغة التي يعرف بها الأمر؟ قال لك بفعل أمر، هذا واحد اللي هي افعل وما تصرف منها، يعني افعل في الثلاثي، وغير الثلاثي له وزنه، كقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا فعل الأمر. واسمه، اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، مثل عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، تمام. واسمه بفعل أمر، واسمه أو ما وصل بلامه، المضارع الموصول بلام الأمر، مثل ما ذكرنا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر بالصيام دل عليه المضارع المقترن بلامه، يعني بلام الأمر. قال: اعرف، فاعرف الأمر بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه، وكذلك اعرف الأمر بأمرنا. فإذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه: أمرنا بكذا، عرفت أن هذه المسألة قد أمر الشرع بها، فهذا مما يعرف به الأمر. وقول الصحابي أمرنا محمول على أمر الشرع، خلاص، محمول على أمر الشرع، ولو لم يقل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الناظم هنا أمرنا، ونبه بالأدنى على الأعلى، فإذا كانت أمرنا تدل على الأمر، فقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، صح ولا لا؟ فهنا نبه بالأدنى على الأعلى، قال: فامتثل الأمر الذي ورد بأي صيغة من هذه الصيغ. وهذا هو مبحث الأمر، وضده النهي، نتناوله إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن الأمر وما يتعلق به، وذكرنا في تعريف الأمر أن عكس الأمر هو إيش؟ النهي، وطلب الفعل بقول أمر، وعكسه النهي كلا تصروا. هذا النهي الذي هو عكس الأمر، يعني طلب الترك بالقول، له دلالات. إذا وجد النهي فإنه يدل على أربعة أمور. ما هي هذه الأربعة؟ أولا التكرار، والثاني التحريم، والثالث الفور، والرابع الفساد. قال: والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. فما معنى كون النهي للتكرار؟ نحن ذكرنا في الأمر أنه للتكرار، طبعا الأمر فيه خلاف هل يحمل على التكرار أو لا، خلاف قوي بين الأصوليين، ونسب إلى الجمهور أنه ليس للتكرار، لكن الذي في مختصر التحرير واعتمده كثير من المتأخرين من الحنابلة أن الأمر للتكرار، جيد، ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. أما النهي فهو للتكرار بالإجماع، نهي التحريم بالتكرار إجماعا. معنى هذا أنه لا بد من استدامة ترك المحرم، معنى هذا أنه لا بد من استدامة ترك المحرم، فلا يصح لقائل أن يقول مثلا أن هذا الشيء الذي نهى عنه الشرع أنا تركته أكثر من مرة خلاص إلى متى أقعد أتركه. نقول لا بد من استدامة ترك المحظور، ما في تقول والله فعلت تركته مرة، لا بد أن تتركه طيلة العمر، بخلاف الأمر فقد اختلف فيه. هذا معنى التكرار. قال والتحريم، فالنهي للتكرار والتحريم. ما معنى التحريم؟ يعني أنه يأثم إن فعله، وقد بينا معنى الحرام في أول الدروس في الأحكام التكليفية. فالنهي مثلا عن الربا يدل على تحريمه. قال والفوري، فإذا نهى الشرع عن شيء وجب عليك أن تنتهي فورا، ما يجوز تأجل تقول والله سأتركه لكن أعطوني فرصة. تاجر يتعامل بالربا، تمام، وعلم بنهي الشرع أو تاب إلى الله عز وجل من الربا، يقول أنا تبت بس أعطوني فرصة يعني حتى أتخلص من الربا تدريجيا، يعني الآن معاملات مثلا 90% ربوية خلونا شوي شوي 50%، السنة الجاية 30%، السنة اللي بعدها 10%، نخفف شوي شوي. نقول يجب الانتهاء فورا، فلا يجوز التأخر في ترك المحظور. والفساد، قال والفوري والفساد. ما معنى الفساد؟ معناها أن النهي عن الشيء يقتضي أنه لا يصح شرعا. فالنهي مثلا عن الصلاة في أوقات النهي معناها أن الصلاة في وقت النهي صلاة غير صحيحة. النهي عن الصلاة يوم العيد معناها أنه لو صام يوم العيد فصيامه غير صحيح. قال كالعديم، يعني أن النهي يقتضي الفساد، فيكون فعل المنهي من جهة الصحة والفساد كعدم فعله، فلا يجزئ ولا تبرأ به الذمة ولا يترتب به المراد. واضح مشايخ؟ طيب، هذا معنى قوله والفساد كالعديم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الألفاظ التي نستدل بها على النهي. ما الذي يدل على النهي؟ قال لك بنحو لا تفعل، هذا واحد، لا تفعل، لا تأكل الربا، لا تقربوا مال اليتيم، لا تقتلوا أنفسكم، لا تقربوا الزنا إلى آخره. ولماذا قال بنحو لا تفعل ولم يقل بلا تفعل؟ يعني لا تفعل هذه في الفعل الثلاثي الرباعي له وزنه، لا تفعل ونحوها من صيغ الفعل الذي سبقته لا الناهية. وكذلك قال ومثل قد نهى، قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلها أيضا نهينا، ولم يصرح الناظم بدخول نهينا اكتفاء بما ذكر في الأمر من قوله وأمرنا. فإذا كان وأمرنا يدل على الأمر فكذلك نهينا يدل على النهي، وإذا كان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى أو أمرنا أو نهينا يدل على الأمر أو على النهي دون حاجة إلى أن نقف على اللفظ النبوي الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه إشكال. قال بنحو لا تفعل مثلي قد نهى يعرف نهي، فاز من عنه انتهى. فمن انتهى عن المحرمات فلا شك أنه قد فاز فوزا عظيما، فاز من عنه انتهى. وإذا ترك المحرم، المحرم يثاب على تركه، ولكن ينبغي له أن يستحضر ذلك، يستحضر نية الترك امتثالا للشرع. انتهى من الأمر والنهي، ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو أيضا من المباحث التي تتفرع من دلالة الظاهر، وهو مبحث العام والخاص. ما هو العام؟ العام هو لفظ يشمل جميع أجزاء ماهية مدلوله، لفظ يشمل جميع الأفراد والأجزاء الداخلة في حقيقة اللفظ. أعطيكم مثال، لو قال قائل سيوزع على الطلاب بعد الدرس وجبة إفطار مثلا، أنت تحسبون يوزع فلوس أو شيء؟ لا، سيوزع على الطلاب بعد هذا الدرس مثلا وجبة إفطار، فأعطى صار كل واحد يجي ويأخذ وجبة فطور. أو فجاء واحد من الطلاب يوم وصل قالوا لا أنت ما لك وجبة إفطار، يقول لهم إيش؟ أنتم قلتم الطلاب سيوزع على الطلاب، وأنا طالب تنطبق علي ماهية هذا المدلول، يعني حقيقة كوني طالبا، أنا داخل في أني طالب ولا لا؟ داخل في أني طالب، جيد، فيشملني عموم الكلام. فلفظ الطلاب هو لفظ شمل جميع أجزاء اللي هم الطلاب كلهم واحدا واحدا ماهية مدلوله، ماهية يعني حقيقة اللفظ أو حقيقة الطلاب مثلا في مثالنا. وضح معنى العام؟ يمكن قضية ماهية وما هي، حتى بعض المشايخ اقترح علي أن أغير هذا البيت، قال إن فيه يعني لفظ صعب لا يتناسب مع سهولة النظم، ولكن إن شاء الله أنه واضح، لأنه هذا تعريف صاحب مختصر التحرير للعام، قال هو اللفظ الدال على هو اللفظ المستغرق لجميع أجزاء ماهية مدلوله، فنظمته بقولي وحد ذي العموم لفظ قد شمل أجزاء ماهية ما عليه دل. ذي العموم اللي هو العام لفظ، وهذا يدل على أن العموم من صفات الألفاظ، ولهذا الفعل لا يقال فيه إنه عام، العموم العام هو اللفظ لا يقال الفعل عام، وهذا مبحث ينبه عليه الأصوليون، وهو أن الفعل لا عموم له، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. كيف الفعل ما يكون عاما؟ مثلا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى، صح ولا لا؟ لو جاءنا واحد قال هذا الحديث عام في الفرض والنفل، فيجوز الإنسان أن يصلي الفرض أو النافلة داخل الكعبة لأن الحديث عام، هل صحيح هذا؟ نقول له غير صحيح، لأنه صلى فعل صلاة، هذه الصلاة التي فعلها إما أن تكون فرضا أو نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا، صح ولا لا؟ أو منذورة، لا يمكن أن نحمل فعل واحد نقول عام، واضح هذا معنى أن الفعل لا عموم له. يمكن أن تستدل بالفعل وتقول يقاس عليه مثلا، يقاس عليه الفرض، هذه قصة أخرى بحث في القياس، لكن هل الفعل هو عام؟ لا، ليس عام، العموم من صفات النطق من صفات اللفظ، وهذا معنى قوله وحد ذي العموم لفظ قد شمل أجزاء الماهية جميع أفرادها وأجزائها، جميع أجزاء ماهية ما عليه دل. ثم أشار الناظم إلى فرق يشكل عند بعض الناس، أن اللفظ قد يتناول، تمام، قد يدل على الحقيقة ويتناول جميع أفرادها أو ينطبق على جميع أفرادها، لكنه لا على سبيل الشمول والاستغراق دفعة واحدة، خلاص؟ فهل هذا عام ولا ما هو عام؟ ليس بعام، هذا مطلق. ولهذا قال وإن يكن دل، يعني وإن يكن اللفظ قد دل على الحقيقة بلا استغراق فإنه مطلق ذو الإطلاق. قال وإن يكن دل بلا استغراق على حقيقة فذو الإطلاق، كما لو قلت هذا كوب القهوة هذا سأعطيه طالبا، غير لما قلنا يوزع الإفطار على الطلاب. كلمة طالبا تنطبق على كل واحد من الطلاب، صح ولا لا؟ تنطبق على الكل ولا لا؟ تنطبق على الكل، لكن هل تشمل الجميع وتستغرق الجميع دفعة واحدة؟ لو أني أعطيتك، شو اسمك شيخ؟ اسماعيل، تشرب قهوة تركية؟ هيا خذها، تفضل. ها خذ الشيخ عشان نمثل بالمثال، إذا ما تشرب أعطيها لجارك. طيب الآن أعطينا اسماعيل، شو اسمك شيخ؟ عبد الله. جاني عبد الله قال لي يا شيخ أنت قلت سأعطي القهوة طالبا وما أعطيتني قهوة، هل أنا تخلف كلامي أو يعني ما صدقت في كلامي؟ لا، لأني فعلا أعطيتها طالبا، أعطيتها طالبا. فهنا لفظة طالبا يعني تنطبق على كل واحد من الطلاب، لكن على سبيل البدل، لا على سبيل الشمول واستغراق الجميع دفعة واحدة. فلو أعطيت إسماعيل ولا عبد الله ولا سعيد ولا حسن ولا خالد ولا بكر ولا زيد ولا عمر، فقد حصل ما ذكرت. عرفنا الفرق بين العام والمطلق. لو أني قلت سأوزع قهوة على الطلاب، هنا يحق لعبد الله يعترض يقول ما أعطيتني قهوة. لكن لو قلت سأعطي طالبا من الطلاب قهوة، لو أعطيت واحد خلاص ما حد منكم له عندي شيء. جيد ولا كلكم تستاهلون؟ الله يرضى عليكم. طيب هذا معنى قوله وإن يكن دل بلا استغراق على حقيقة فلذو الإطلاق. طيب أعطيكم مثال. قال الله عز وجل وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وش الفرق فتحرير رقبة وضرب الرقاب؟ في واحد منها عام وفي واحد منها مطلق. وين العام وين المطلق؟ تحرير رقبة مطلق. عندنا في العالم مثلا مليون رقبة، اعتقت واحدا منها برئت ذمتك ولا لا؟ برئت ذمتك. فضرب الرقاب مطلق ولا عام؟ عام. واضح؟ هذا الفرق بين المطلق والعام. نعم. العام كيف يعرف؟ له صيغ تدل عليه، فهناك ألفاظ تسمى ألفاظ العموم، إذا وجدت تحمل اللفظ على عمومه. ما هي صيغ العموم؟ قال وصيغ العموم كل أجمعوا ومن وما وأل وأي فاسمعوا نكرة فيما نهي أو ما نفي وهكذا المضاف للمعرف. هذه تسع صيغ من صيغ العموم ذكرها الناظم. أولها كل، فسجد الملائكة كلهم، يدخل فيهم جبريل، ظاهر اللفظ أنه داخل، صح ولا لا؟ لأنه قال كلهم عام. وهذا من أمثلة الاستدلال بالقواعد الأصولية على مسألة ليست فقهية، ليس بالضرورة أنه تكون مسألة فقهية. فسجد الملائكة كلهم. أجمع أيضا تدل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا صار فيه تأكيدين للعموم. ومن، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يشمل الذكر والأنثى ولا فقط الذكر؟ الذكر. يشمل الغني والفقير ولا بس الغني؟ من رأى منكم منكرا يشمل الغني والفقير، وهكذا. وما، تمام، يشمل الجميع. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشق، تمسك به من قال بوجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، طبعا دخله التخصيص ونذكره إن شاء الله في المخصصات. وأل سواء دخلت على مفرد أو على جمع فإنها تدل على تعميمه. إن الإنسان لفي خسر، تمام، تدل على أن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك إذا دخلت على الجمع، خلاص، قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعم كل مؤمن ولا لا، سواء كان عربيا أو أعجميا، غنيا أو فقيرا، وهكذا. طيب، وأل مثل أيضا مثلنا إن الماء طهور دخلت على اسم الجنس فتعم. وأي فاسمعوا، مثال أي، ها، أيكم يأتيني بعرشها، فهذا سؤال يشمل جميع يشمل جميعهم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهكذا. فاسمعوا، لا تشرحوا، فاسمعوا ركزوا، وليس فقط اسمعوا، اسمعوا مع الفهم. ثم ذكر أيضا صيغة أخرى، قال نكرة فيما نهي، النكرة في سياق النهي، خلاص، والنكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النهي، ونأخذ مثال في التوحيد، تمام، حتى تعرفوا أن القواعد الأصولية تنطبق حتى على نصوص التوحيد. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب الأولياء، لو بندعو الأولياء يدخلون ولا لا؟ لو وقف الإنسان فلا تدعو مع الله أحدا، وقف عند قبر الولي ودعاه، يدخل في عموم النهي ولا ما يدخل؟ يدخل. ليش؟ لأنها نكرة في سياق النهي، صح ولا لا؟ نعم. والأنبياء يدخلون، والشهداء يدخلون، وهكذا. أو ما نفي، يعني النكرة في سياق النفي، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، يشمل صلاة الاستخارة، الأصل أنه عام لأنها نكرة في سياق النفي. وهكذا المضاف للمعرف اللي هو المضاف إلى معرفة، فالمضاف إلى معرفة يدل على العموم. مثاله، من يعطينا مثال؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تمام، فهذا عام في نعم الله جل وعلا. قال وهكذا المضاف للمعرف. طيب، هذا العام أيها الإخوة الكرام ما وجه إدخاله في الظاهر؟ لأن ظاهر اللفظ العام استغراق جميع الأفراد، ودخول الأفراد في العموم نص ولا ظاهر؟ شمول العام لأفراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر وليس نصا، ولهذا قد نترك هذا الظاهر فنخرج بعض الأفراد بالتخصيص، صح ولا لا؟ طيب، ما هي المخصصات التي يصح لك أن تخرج بعض الأفراد من العموم بها؟ ذكر لك الناظم جملة من المخصصات، وضع لك قاعدة في الأول، قال وخصص العموم بالخصوص من عقل أو نقل من النصوص. إذا عندك دليل يصح لك أن تتمسك به في الخروج عن العموم، فخصص العموم بالخصوص من عقل أو نقل من النصوص، سواء كان الدليل دليلا عقليا، ونذكر مثالا أيضا في العقيدة، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. اللفظ عام، وكلمة شيء يدخل فيها من جهة اللفظ. حتى الباري سبحانه وتعالى جل وعلا وتقدس وتعاظم، تمام، قل أي شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، تمام. لكن العقل القاطع يدل على أنه جل وعلا لا يدخل هنا، أو على أن سبحانه وتعالى هو الخالق وليس بمخلوق، وكذلك صفات الرب سبحانه وتعالى فليست مخلوقة. إذن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا تخصيص بالعقل، كذلك تخصيص بالنقل من النصوص. قال: من عقل أنه نقل من النصوص. مثل إيش التخصيص بالنقل؟ لا يقتصر على صرائح القرآن والسنة. قال لك: كالنطق، سواء كان النص الذي خصصت به منطوقا، هذا النطق، أو مفهوما. المنطوق كثير، المفهوم مثل ما ذكرنا في حديث القلتين: إن الماء طهور لا ينجسه شيئان، خصص بمفهوم المخالفة في حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين، مفهومه أنه إذا لم يبلغ حمل الخبث، فخصصنا به عموم الحديث. والإجماع، فنخصص العموم بالإجماع. قالوا: من أمثلته يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر يشمل الذكر إذا كان حرا أو كان عبدا، فظاهره أنه يرث ولو كان عبدا، والإجماع أن العبد لا يرث، أنه لا يرث، واضح ولا لا؟ فخصصناه بالإجماع. والفعل، والمقصود بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، خصصناه بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث قضى حاجته صلى الله عليه وسلم في البنيان وهو مستدبر الشام مستقبل القبلة، فقلنا: يخرج من ذلك الحديث ما لو كان في البنيان. قال: والفعل قول صاحب فراعي، يعني يخصص العموم بقول الصحابي. فإذا جاء عندنا عموم وجاءنا قول صحابي مخالف للعموم، فإننا نخصص العموم ونخرج منه صورة التي وردت عن الصحابي قولا أو فعلا. وبالمناسبة هنا ننبه أن حينما نقول قول الصحابي هنا أو قول الصحابي في حجية قول الصحابي، فإننا نريد مذهب الصحابي الذي يشمل القول والفعل، حتى فعل الصحابي. من يذكر لنا مثالا على تخصيص العموم بقول الصحابي؟ ما؟ لا، إلا الأذخر، هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. نقول على سبيل المثال: عندنا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في جواز الأجرة، أن يقول: بع هذا بعشرة وما زاد فهو لك. فلان لو قلت لك: بع سيارتي بعشرة آلاف والزايد لك، هذا عقد إجارة، صح ولا لا؟ أنت أجير الآن، وكيل بأجر، أليس كذلك؟ الأجر معلوم ولا مجهول؟ مجهول، صح؟ القواعد العمومات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر تقتضي الجواز ولا المنع؟ المنع، لكننا نقول ليس بممنوع، لأن هذا خرج من العموم لورود أثر عن الصحابة بجوازه، فخصصنا العموم بإيش؟ بقول الصحابي. قال: قول صاحب فراعي، يعني فراعي ذلك، تمام، وتنبه له وخصص به العموم. ومن المخصصات أيضا الحس. قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. والحس يدرك أن هذا العموم قد خرجت منه أشياء كثيرة، فهي لم تدمر السماء والأرض، ولم تدمر الجبال، ولم تدمر المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذا تخصيص بالحس. والقياس التخصيص بالقياس، قال الله عز وجل وأحل الله البيع، عام يشمل بيع الدرهم بالدرهمين، فخصصنا عمومه بالسنة في مسألة بيع الدرهم بالدرهمين. لكن تخصيص إخراج بيع الرز بالرز مع التفاضل، هل فيه نص؟ قال لك الرز مقيس على إيش؟ على البر، فأخرجناه من عموم الآية بالقياس، صح ولا لا؟ هذا تخصيص للعموم بالقياس. قال والحس والقياس، هذا المنفصل. المخصصات منها مخصصات منفصلة، يعني الدليل هذا خصصناه بدليل آخر منفصل عنه، وهي التي ذكرناها، ذكرنا ثمانية أشياء. وهناك مخصصات متصلة بنفس الدليل، كما قلنا مثلا في قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا خصصناه بمنفصل ولا متصل؟ بمتصل اللي هو الاستثناء، وقد يكون بمتصل وهو الشرط، تمام؟ مثل إيش؟ مثل من يحضر مثال؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا هذا ما هو تخصيص الآن، من نسائكم اللاتي دخلت، نعم، لا هذا هذا استثناء. مثلا لو قلت لك أكرم الطلاب إذا نجحوا، صار اللفظ الأول عام الطلاب، قولنا إذا نجح، إذا نجحوا أو من نجح منهم، خصص اللفظ بإيش؟ بالطالب الذي تحقق فيه الشرط، ولهذا قال والشرط الاستثنائي هذا المنفصل. فهذه هي المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة، وبه نكون قد انتهينا من مبحث المبحث العموم والخصوص، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نتناول مبحث المطلق والمقيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.